قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة. في ختام هذا الباب ما يجب فيه القطع، يسوق الإمام مالك رحمه الله تعالى خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع هذه البرد والجاريتين والغلام، وهي أنها خرجت رضي الله تعالى عنها إلى مكة ومعها جاريتان وغلام، أي مملوك لآل عبد الله بن أبي بكر، ثم أرسلت مع الجاريتين برد لأهل المدينة، ووضعت تلك البرد المرحلة بالحاء أو المرجلة بالجيم، قيل هي كانت موشاة برسم الرجال أو الرحال، والرحل للبعير كالسرج للفرس، أو أنها مرحلة نوع من البرد اليمانية كان مشهورا بهذا الاسم، الذي يهمنا لباس متميز أرسلت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ووضعت هذه الثياب داخل خرقة خضراء وخاطت عليها، وأرسلتها مع الجاريتين ومعهما الغلام، فلما وصلت أخذت الأمانة وأوصلتها إلى أهلها، فتفضل أهل تلك الخرقة الغلاف الكيس، فإذا داخل الكيس لبد أو فروة، وهذا ليس مظنة إرسال أم المؤمنين هدية من مكة للمدينة، فشكوا في الأمر فأخبروا الجاريتين، فأخبرتا أم المؤمنين أو كتبتا إليه، شك من الراوي، علمت أم المؤمنين بما حصل، وأن الذي أرسلته تبين في نهاية أمره أنه لبد أو فروة، وهي لم ترسل ذلك، واتهمتا، أي الجاريتان اتهمتا الغلام الذي معه، فجيء فاعترف بأنه فض الخياط وأخذ ما بداخله ثم أبدله باللبد أو بالفرو، فأمرت رضي الله تعالى عنها بقطع الغلام. المبحث هنا من جهتين، أولا قطع يد العبد، إذا الحر والعبد في القطع في السرقة سواء، الذكر والأنثى للنص الكريم، والسارق والسارقة تو، فالذكر والأنثى منصوص عليه في كتاب الله، وبقي العبد، هل هو كذلك يقطع كالحر؟ كل ما تقدم في أول الباب في رجال أحرار، وهذه قضية في قضية عبد، لكن بقي موجب القطع ما هو؟ نجد بعض الشراح يقولون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها معها جاريتان والغلام ليس لها، فهل كان ممنوعا من الدخول على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وليس من خدمها؟ لأن العبد إذا لم يكن يخدم سيده ودخل محلا غير مأذون له فيه فسرق، فيه خلاف، وسيأتي لمالك في آخر هذا الكتاب. فإذا كان من خدمه يدخل ويخرج عليهم فهذا باتفاق لا قطع فيه، كما سيأتي لمالك بأن رجل اشتكى عبدا قال سرق مرآة امرأتي، قال خادمكم سرقكم، ولم يجعل فيه قطعا. هل كان الغلام ممنوع من الدخول في محلات أم المؤمنين عائشة في خيمتها حينما تنزل وحينما ترحل، فيعتبر أخذه لهذا المتاع أخذا من حرزه، أي من مكان غير مسموح فيه؟ أعتقد أن هذا فيه بعد، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه قطع لهتك الحرز للقماش بأنه نقض الخياطة وأخذ ما فيه واستبدله بغيره، لأننا إذا علمنا بأن الحرز هو في كل نوع من أنواع المال بحسبه، وحرز كل مال بحسبه، فحرز القماش المخيط عليه في الكيس، الكيس حقه هو حرزه، وسيأتينا بأن أهل السوق حينما ينتهي وقت السوق في الظهر في العصر ويريدون العودة إلى بيوتهم فيجمعون أمتعتهم في السوق ويغطونها بالخيش بأي غطاء، جمعهم إياها وتغطيتهم إياها حرز لها. إذن الحرز ليس معينا وإنما هو اجتهاد وحسب العادة والعرف والقوة والسلطة الموجودة من الحاكم. يهمنا في هذا أن العبد قطع، إذن يقطع في السرقة الحر والعبد كما يقطع الذكر والإيش والأنثى. هذا خلاصة موضوع قصة عائشة رضي الله تعالى عنها.